فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا البحار سجرت الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوقود حشرت وإذا Oh, Thank you. إنه كان Yeah.

الله